لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك يا رب علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث في سلسلة عنوانها أنوار لا إله إلا الله. وقد سبق أن هذه السلسلة عقدناها لأربعة أمور. أولا، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والثاني، لتثبت الإيمان في القلوب. والثالث، لنحمي أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم، لأن كلمة التوحيد توحد الكلمة. والرابع، ليزداد الحب في القلب، حب الله جل جلاله وحب رسوله، لأن كثرة ذكر المحبوب تضرم جذوة الحب في القلب. وكنا تكلمنا عن أركان لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وتكلمنا عن معاني لا إله إلا الله. حديث اليوم عن لا إله إلا الله في القرآن الكريم، وسيتبعه حديث عن لا إله إلا الله في السنة النبوية الشريفة، في الحديث النبوي الشريف، ثم لا إله إلا الله في أقوال العارفين. عنوان درس اليوم: لا إله إلا الله في القرآن الكريم. كم مرة جاءت لا إله إلا الله في القرآن الكريم؟ كم مرة جاء الحديث عن التوحيد في القرآن الكريم؟ لأن واحدة من العلماء تحدث يوما عن نظرية سماها نظرية الحجوم. قال: إنك إذا أردت أن تعرف حجم شيء في هذا الدين، أهمية أمر في هذا الدين، فانظر إلى مرات وروده في القرآن الكريم. وهذه النظرية يعني مقبولة بجهة، لا بأس بها، وإن كان هناك عليها ملاحظات. لكن الفكرة أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، أعظم كتاب نزل إلى هذه الأرض عبر أشرف رسول الله تعالى سيدنا جبريل إلى أفضل رسول الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الصحائف الستمائة التي زادت عن الستمائة بقليل كلام ربنا، فما ورد فيها من موضوعات وتواتر وكثر وتكرر معقول أن يكون مهم جدا هذا الموضوع. الحديث عن لا إله إلا الله في القرآن الكريم، كم مرة جاء الحديث عن التوحيد، عن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله في القرآن الكريم؟ الجواب: القرآن الكريم أيها الإخوة كله توحيد. كم مرة؟ القرآن الكريم كله جاء لتثبيت رسالة التوحيد في هذه الأرض، لإخراج العباد من الإشراك، لإخراج العباد من الكفر بحضرة الله تعالى، لتعليم العباد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كله توحيد، حديث عن التوحيد وحقوقه وجزائه، وحديث عن شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا هو القرآن الكريم. بداية من الفاتحة، بسم الله توحيد. أنا يا رب لن أفعل عملا إلا مبتديا باسمك، لأنه لا إله إلا أنت. الرحمن الرحيم توحيد، حديث عن صفات الله تعالى. الحمد لله توحيد، لأن من مستحقات حضرة الله عز وجل أن نحمده وأن نتوجه إليه بالثناء وبالعبادة. رب العالمين توحيد، لا رب لا مالك لا خالق للعباد إلا حضرة الله تعالى. الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، هو وحده الذي يملك جل جلاله يوم القيامة، فهو إله واحد لا إله إلا هو. إياك نعبد توحيد، نحن نتوجه لك وحدك يا رب بالعبادة. وإياك نستعين توحيد. اهدنا الصراط المستقيم توحيد، دلنا على الصراط الذي يوصلنا إلى توحيدك وإلى مرضاتك. صراط الذين أنعمت عليهم حديث عن أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين حديث عن من جانب التوحيد. القرآن يا أيها الإخوة كله توحيد، وهكذا تأتي آيات القرآن الكريم تتحدث عن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ العلماء أن تقرير التوحيد انتظم في القرآن الكريم في المنهج القرآني ضمن 5 محاور. القرآن الكريم يتحدث عن لا إله إلا الله، يتحدث عن محمد رسول الله، يتحدث عن التوحيد في محاور 5: الأدلة الكونية، والنعم الربانية، والأمثال الحسية، والقصص القرآنية، والأدلة العقلية. القرآن الكريم يقرر منهج التوحيد ضمن 5 محاور: أدلة كونية، ونعم ربانية، وأمثلة حسية، وقصص قرآنية، وأدلة عقلية. وتعالوا نتحدث شيئا ونتذاكر شيئا في هذه المحاور 5. أولا، الأدلة الكونية. القرآن الكريم يتحدث في آياته عن أدلة كونية، عن إعجاز في خلق الله تعالى في هذا الكون، عن أدلة مبثوثة ومنثورة في هذا الكون تقول لكل من يراها بعقل صريح أن لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالسماء وبناؤها، والأرض وبطحاؤها، والشجرة وغذاؤها، والنطفة وأطوارها، والكواكب وأفلاكها، والبحار وأمواجها، والعنكبوت والنمل والنحل وأضرابها، أدلة منثورة في الكون يتحدث عنها القرآن الكريم ليقرر أن لا إله إلا الله. وأنتم تقرؤون القرآن الكريم راقبوا هذه الأدلة كيف تشير لكم أن لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. إلى فترة قريبة أيها الإخوة كان العلماء، علماء الفلك، يعتقدون بأن هناك نجوماً، بأن هناك كواكب في هذه الأفلاك سائرة وكواكب ثابتة. بعض الأفلاك يقولون بعض الكواكب، بعض النجوم تتحرك وبعضها لا تتحرك. وكانوا من جملة ما يعتقدون أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تتحرك. لكن مع مر الأيام ثبت للعلماء أن الشمس تتحرك مع المجموعة الشمسية التي تنتمي هذه المجموعة إلى الشمس، كلها تتحرك في دورة طويلة تستغرق منها ملايين السنين، ليصدق قول الله تعالى: كل في فلك يسبحون. فأي نجم مهما صغر ومهما كبر في هذه السماء فله فلك يسبح به. والذي أجراه إنما هو الله وحده لا إله إلا الله. الأثر يدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على الحكيم الخبير؟ فالقرآن الكريم أيها الإخوة يتحدث مرارا وتكرارا عن أدلة كونية، يأتي الحديث عن الأدلة الكونية ليقرر وليدل على أنه لا إله إلا الله. وهذا محور من محاور القرآن الكريم في تثبيت عقيدة لا إله إلا الله. ثانيا، النعم الربانية. تذكروا، هل جاء القرآن الكريم فيه حديث عن النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا؟ أكيد، أكيد في القرآن الكريم حدثنا القرآن الكريم عن نعمة الماء، وحدثنا القرآن الكريم عن نعمة الهواء، وحدثنا القرآن الكريم عن نعمة انبساط الأرض، وحدثنا القرآن الكريم عن نعمة الجبال الرواسي، وحدثنا القرآن الكريم عن نعمة خلق الإنسان في أحسن تقويم، وحدثنا القرآن الكريم عن نعمة البصر، وعن نعمة السمع، وعن نعمة النطق، وحدثنا القرآن الكريم عن نعمة الهداية. مراراً ما يحدثنا القرآن الكريم عن نعم الله تعالى ليلفتنا إلى أن نقول ونعتقد ونلتزم بلا إله إلا الله. فحديث القرآن عن النعم لينقلك وينقلني من النعمة إلى المنعم، من النعمة إلى من أوجدها جل جلاله. فحدث القرآن عن النبات ومن أنبته، وعن الماء ومن أنزله، وعن العنب ومن عرشه، وعن النخيل ومن أخرجه، وعن الرزق ومن قدره، وعن اللبن ومن صفاه، وعن العسل ومن حلاه، وعن الجنين ومن سواه، وعن السمع ومن شقه، وعن البصر ومن أطلقه، وعن اللسان ومن أنطقه. كل هذه النعم وغيرها كثير عرض لها القرآن ليقرر أن لا إله إلا الله. القرآن الكريم يا أخوان كله توحيد. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا ملحا شديدا أفلا تشكرون؟ انتقلوا إلى المنعم، انتقلوا إلى لا إله إلا الله. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله، قل لا إله إلا الله، نزه الله تعالى عن كل نقص، نزهه عن الإشراك به، نزهه عن الكفران به. فالقرآن الكريم يتحدث عن النعم من أجل أن ينقلنا إلى لا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، ذاك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه؟ من علم العصفور في الجو أن يطير، ومن جلى الغدير ودفق الشلال، ذاك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه؟ لا إله إلا الله. من أنطق اللسان وأسمع الآذان، وعلم الإنسان وأبدع الجمال، ذاك العظيم في علاه، من أبدع الكون سواه؟ قولوا لا إله إلا الله. اعتقدوا بلا إله إلا الله يا إخوان. لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان، وعقيدة ينعقد عليها القلب، وفهم يفهمه العقل، وسلوك ينعكس في الحياة، وراحة واطمئنان وسعادة وسكينة ونور تنعم بها الروح. في رأس كل منا 300,000 شعرة، لكل شعرة شريان ووريد وبصلة وعضلة وخلية صبغية. من الذي زرع؟ من الذي غزى؟ من الذي روى؟ على سطح اللسان 10,000 حليمة ذوقية من أجل أن تتذوق الطعام الحامض والحلو والمر والمالح. من الذي أعطاك هذه الحليمات الذوقية؟ لا إله إلا الله. اللسان مكون من 17 عضلة، لأجل أن تأكل، ولأجل أن تنطق، ولأجل أن تمضغ اللقمة، ولأجل أن يحمي جهازك التنفسي من دخول الجراثيم. من الذي خلقه؟ لا إله إلا الله. كريات الدم الحمراء لو صف بعضها إلى جانب بعض لزاد طولها عن محيط الكرة الأرضية 6 مرات. من الذي خلقها؟ لا إله إلا الله. القلب يضخ الدم طيلة عمر متوسط ما يملأ ناطحات سحاب في العالم. في الدماغ 14 مليار خلية قشرية و 140 مليار خلية استنادية لم تعرف وظيفتها بعد. من الذي يزرع؟ من الذي خلق؟ من الذي صور؟ من الذي هدى؟ لا إله إلا الله. في الرئتين 700 مليون سنخ رئوي كعنقود العنب. هذه الأسناخ لو نشرت لاحتلت مسافة 200 متر مربع، لكنها مركوزة في صدرك هذا الصغير. فاجعل صدرك يقول لا إله إلا الله، وينشرح بلا إله إلا الله، ويعتقد أن لا إله إلا الله. جدار المعدة فيه خلايا تفرز حمضا ليلتهم الطعام، ومن جملة الطعام اللحم. فلماذا المعدة لا تلتهم نفسها؟ لا إله إلا الله. في كل كلية 1,000,000 مصفاة لتصفية الدم. تصفي الدم في كل يوم عددا من المرات. من الذي أجراها بهذا العمل؟ لا إله إلا الله. تحت سطح الجلد مليون مكيف حراري هو الغدد العرقية، من أجل أن تبقى في وضع حراري جيد. فمن الذي أعطاك؟ لا إله إلا الله. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كل هذا، هذه النعم أشباهها أمثالها يذكرها لنا القرآن أو يشير لنا بها القرآن لنوقن يقينا أن لا إله إلا الله. القرآن الكريم عرض وقرر لا إله إلا الله في منهجه ضمن خمسة بنود: أدلة كونية ونعم ربانية. ثم تكلم القرآن عن الأمثال الحسية، ففي القرآن الكريم 43 مثلا تقرب المعقول من المحسوس، تشبه شيئا بشيء ليؤكد كثير من هذه الأمثلة على التوحيد وليقرر أن لا إله إلا الله. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الآية تقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. هذا مثل شبه الله تعالى الذين يشركون مع حضرة الله تعالى غيره، يبحثون عن الأمان، يبحثون عن الراحة، يبحثون عن الحماية، أنهم يتخذون بيتا كبيت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. بيت العنكبوت أيها الإخوة كما تقول الآية أوهن بيت على الإطلاق، فمن اتخذ مع الله إلها آخر فقد اتخذ أوهن شيء على الإطلاق. جاء في بعض التفاسير أن بيت العنكبوت ضعيف لأنه لا يغني عنها من حر ولا من قر ولا من مطر ولا من رياح، وهو ضعيف لتفاهته وحقارته، في ضعف مادي ببيت العنكبوت. لكن اليوم يأتي أستاذ في علم الحشرات في كلية العلوم في جامعة القاهرة ليقرر أن بيت العنكبوت فيه ضعف معنوي، فهو ضعيف ماديا لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو ضعيف معنويا. يقول في الآية إعجاز علمي: إن أنثى العنكبوت تأكل زوجها بعد التلقيح إن لم يفر ويهرب، وتفترسه، وتأكل أولادها إن لم يهربوا، ويأكل بعض أولادها بعضا. فضعف بيت العنكبوت إضافة إلى ضعف بنيته هو ضعيف في علاقته الداخلية، وقد يجمع الضعفان في ضعف واحد. والقرآن الكريم يقول: إن من يتخذ شريكا مع الله تعالى يظن أنه يعينه فليعلم أن هذا المعين شديد الضعف ماديا ومعنويا، مثله مثل بيت العنكبوت. لا إله إلا الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهكذا القرآن الكريم يتحدث عن أمثلة ليقرر أن لا إله إلا الله: أدلة كونية ونعم ربانية وأمثلة حسية تقرر أن لا إله إلا الله. ثم الرابع قصص قرآنية. تتذكروا القرآن الكريم فيه قصص أوردها الله تعالى. هذه القصص عندما يتكلم القرآن الكريم عن قصة سيدنا نوح فهو يتكلم عن نبي جاء بلا إله إلا الله وكيف عامله قومه، وما كانت نتيجة من آمن بلا إله إلا الله ونتيجة من كفر بلا إله إلا الله. يتحدث عن قصة إبراهيم مع أبيه، يتحدث عن قصة شعيب، يتحدث عن قصة هود، يتحدث عن قصة يعقوب، عن قصة موسى، عن قصة عيسى، عن قصة يوسف. يتكلم القرآن الكريم عن قصة أهل الكهف وكيف طاروا بلا إله إلا الله، ويتكلم عن قصة أصحاب الأخدود وكيف صمدوا أمام من أراد أن يصدهم عن لا إله إلا الله ولو حفر لهم أخدودا وحرقهم فيه. يتكلم القرآن الكريم عن أصحاب الجنة، ويتكلم القرآن الكريم عن أصحاب القرية، وهكذا تأتي الآيات القرآن الكريم. كل هذه القصص جاءت لتقول لا إله إلا الله. فإذا قرأت القرآن الكريم فراقب أن قلبك يتوجه إلى الله، راقب أن عقلك يتثبت في داخله لا إله إلا الله، راقب أن يلتزم سلوكك بأوامر ونواهي لا إله إلا الله، ثم لتطرب روحك بنعيم لا إله إلا الله. فأدلة كونية ونعم ربانية وأمثلة حسية وقصص قرآنية، والمنهج الخامس الأدلة العقلية. ثم القرآن الكريم يحدثنا عن أدلة عقلية في ضعف الأصنام، فكيف تتخذ آلهة مع الله؟ في ضعف البشر، فكيف يكون أحدهم إلها مع الله؟ في ضعف الملائكة وأنها عباد لله، وكيف تكون وتسمى أنها آلهة مع الله؟ القرآن الكريم يأتيك بأدلة عقلية تثبت أن لا إله إلا الله. سيدنا إبراهيم كما تعلمون عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، عندما جاء إلى قومه يريد أن يقرر لهم أن لا إله إلا الله، أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ووجدهم متعلقين بالأصنام، ماذا فعل؟ ذهب في خفية عن قومه إلى الأصنام، إلى دار الأصنام، فحطمها وحمل الفأس ووضعه في عنق الصنم الكبير. فلما جاء القوم إلى دار العبادة شاهدوا الأصنام محطمة، وشاهدوا الفأس في رقبة هذا الكبير. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ألستم تعبدونهم؟ لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم؟ هذا الكبير هو الذي فعل فيهم، اسألوهم. لكن لما رجعوا إلى أنفسهم: ما هؤلاء ينطقون؟ ما تتكلم هذه الأصنام؟ لا تسمع لا تبصر؟ إذا كانت هي لا تسمع نفسها فهل تسمع غيرها؟ إذا كانت لم تدافع عن نفسها فهل تدافع عن غيرها؟ يقرر القرآن الكريم أدلة عقلية بأن لا إله إلا الله: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. الذي يستحق العبادة هو حضرة الله تعالى. يحرك عقولهم بأن هذه الأصنام التي يعبدونها نحتوها بأيديهم، ثم هي ميتة لا أرواح فيها، بل هي جمادات لا تعقل، فكيف يرتجى عندها ثواب وجزاء؟ والجدير بالعبادة هو الذي خلقكم وخلق ما تعملون، فقولوا لا إله إلا الله. وهكذا أيها الإخوة، تأتي في القرآن الكريم الأدلة الكونية والنعم الربانية والأمثال الحسية والقصص القرآنية والأدلة العقلية، تأتي آيات تترى لتقرر وحدانية الله: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فضلاً، هذا الكلام كله فضلاً عن مجموعة كبيرة من الآيات وردت بلا إله إلا الله باللفظ المطابق. هناك مجموعة آيات جاء اللفظ فيها لا إله إلا الله، القرآن كله لا إله إلا الله، أو بنحو هذا اللفظ، مثلاً لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنت، متحدثاً الله عز وجل في لا إله إلا أنا عن ذاته العلية. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا أيها الإخوة، القرآن الكريم توحيد كله، ولو رحنا نعدد آيات التوحيد لقرأنا آيات القرآن الكريم كاملة. فأسأل الله عز وجل أن يحققنا بفهم القرآن الكريم وبالعمل بما في القرآن الكريم، وأن يحققنا بلا إله إلا الله ينطق بها اللسان ويعي معناها العقل ويعتقد بها القلب وينتظم بها السلوك وتتنعم بأنوارها الروح. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شفعنا رسول الله. بها يثبت الإيمان، بها يحصل